أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما وأعرض عن بعض فلما وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما وأعرض عن بعض فلما نبأها به قال Yeah. عسى ربه Why you كلمات ربها وكتبه. وكان